الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل ونبدأ بقول الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم. تقدم الكلام في سؤال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحيض، وبيان جملة من الأحكام في ذلك مما يتعلق بالمحيض وما يتعلق كذلك بإتيان النساء. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى حكم إتيان النساء في المحيض، وتقدم الكلام على ذلك، وذلك لثبوته بظاهر الدليل من الكتاب وكذلك السنة. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في من أتى امرأته وهي حائض، ماذا عليه؟ هو مما لا يختلف فيه أن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض أنه آثم في ذلك، ولا يختلفون في هذا إلا على ما تقدم مما يتفرع عن هذه المسألة في مسألة إيجاب الغسل بعد انقطاع الدم. هل إذا انقطع الدم يجب على المرأة أن تغتسل حتى تستحل إتيان زوجها لها، أم مجرد انقطاع الدم؟ ذكرنا في ذلك الخلاف، وذكرنا قول جمهور العلماء في ذلك أنه يجب على الزوجة أن تغتسل حتى يأتيها زوجها. والمسألة في إتيان المرأة في حال حيضها على من قال بالمنع في حال نزول الدم أو حال توقفه وعدم انقطاع الحيض، فإنهم يرون الإثم متحقق في ذلك. اختلف العلماء في كفارة ذلك مع اتفاقهم على وجوب الاستغفار والتوبة، باعتبار أنه ذنب من الذنوب الظاهرة لمخالفته لكلام الله سبحانه وتعالى. من العلماء من قال إنه يجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راوية، وجاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس مرفوعاً وموقوفاً. جاء من حديث مقسم عن عبد الله بن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهذا قال به عبد الله بن عباس عليه رضوان الله من الصحابة، والحديث قد تكلم فيه بعض العلماء وصححه وقواه بعضهم. قد قواه الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل أبي داود لما سأله عن ذلك جود إسناده. وجمهور العلماء على أن التصدق لمن أتى امرأته في حيضها أنه لا يجب عليه، وهذا قول جماهير العلماء وقول الإمام مالك وكذلك أبي حنيفة وقول الإمام الشافعي عليهم رحمة الله. ونقول إن الأصل في المحرمات أنها تكفر بجملة من المكفرات، وذلك بعد التوبة والاستغفار، أن من هذه المكفرات هي الأعمال الصالحة التي تأتي على السيئات، والأعمال الصالحة متنوعة، منها ما هي من الفرائض، ومنها كذلك أيضا ما كان من أمور التروك للمحرمات إذا قصد الإنسان تركها، فذلك أيضا من الطاعات، ومنها أيضا الصدقة، فهي من كفارات الذنوب. إذن من هذا المعنى إذا قلنا أن إتيان المرأة في حيضها محل اتفاق من جهة التحريم لظاهر النص في الكتاب والسنة، وعلى هذا نقول إن كفارة الذنوب داخلة في هذا الباب من جهة العموم. وإنما القول هنا بتحديده بدينار أو نصف دينار، نقول في هذا أنه لا حد لذلك. من العلماء من يقول إن الدينار إذا أتاها في حال إتيانها في نزول دمها، والنصف دينار يكون بعد توقف الدم وقبل الاغتسال، وهذا جاء الإمام أحمد رحمه الله في رواية. ونقول إن التصدق في ذلك من الأمور المستحبة في دبر كل ذنب يفعله الإنسان، سواء كان ذلك من الكذب أو الغيبة أو النميمة أو إتيان المرأة في حيضها أو غير ذلك من المحرمات. وما دام أنه قد جاء في هذا بعض الموقوفات عن عبد الله بن عباس، و قال بعض الحفاظ بصحة رفعه كما جاء الإمام أحمد رحمه الله كما في حديث عبد الله بن عباس، فإنه حينئذ يتأكد في هذه المسألة أكثر من غيره. هذه الآية تذيل للآية السابقة وهي دالة على معناه، وهي إشارة إلى التأكيد السابق في الآية في الآية السابقة الله سبحانه وتعالى بين حكم إتيان المرأة حال حيضها وأنه محرم، فأمر الله عز وجل باعتزال المرأة حال حيضها، ثم بين الله سبحانه وتعالى مذيلا لذلك التحريم أن يبين الله جل وعلا أن الأصل في إتيان النساء الحل، وأن ذلك استثناء، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إشارة إلى أن إتيان النساء الحل هو الأصل في ذلك، وأن التحريم إنما جاء النص به لأنه جاء جوابا على سؤال، لما كان جوابا على سؤال جاء بمثل هذا النص من غير إطلاق أو بيان للأصل، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين الأصل حتى لا يظن الناس أن في ذلك حرج عليهم وتضييق أيضا لحالهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الله عز وجل جعل الأصل في إتيان النساء الحل، وهذا من السياسة الشرعية أن الإنسان إذا سئل عن مسألة من مسائل الشريعة والنص في ذلك على التحريم أن يستدرك في ذلك وأن يبين أن الأصل في ذلك الإباحة إذا جاء هذا على ذلك القيد أو ذلك الوصف، حتى لا يغلب على الظن أو ربما ظنت بعض النفوس أو كان دافعا لبعض أهل الأهواء أن يجعل الشريعة ضيقة وذلك باستحضار جملة من المحرمات في ذهن الإنسان، وهذا مما يحرص عليه الشيطان ويحرص عليه أهل الأهواء، وهذا ظاهر مع علم الصحابة عليهم رضوان الله على هذه المسألة، لأن الأصل في ذلك الحل، إلا أن الله عز وجل أراد أن يقرر ذلك وأن يكون حاضرا أن الله عز وجل لا ينزل تحريما مجردا، وإنما ينزل الله جل وعلا كذلك تفصيلا في بيان أمر إتيان النساء أو غيرها من الأمور المباحة. يقول الله جل وعلا في هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ذكر هنا النساء ليشمل في ذلك الزوجات وما كان من الإماء مما يتسرى بهن الرجل، باعتبار أن الحكم في ذلك عام، وهو عام للزوجة وعام لغيرها، فإنه يحرم عليه أن يأتيها في حال حيضها، والأصل في ذلك أيضا أن الله عز وجل أحل له أن يأتيها، وهذا هو الأصل، ولهذا قال: نساؤكم حرث لكم، وما قال أزواجكم، باعتبار أن ما يتسرى به الإنسان من الإماء لا يدخل أصالة في لفظ الزواج. قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وهذا فيه إشارة إلى ملك الرجل لبضع امرأته في قوله: نساؤكم حرث لكم، يعني ملككم الله عز وجل إياهن، والحرث وهذا من الكناية عن الأرض، وذلك أن الإنسان الأصل فيه أن يأتي زرعه من حيث أو أرضه من حيث أما يأمره الله جل وعلا بذلك: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. في هذا دلالة على تحريم إتيان المرأة في دبرها، دلالة على تحريم إتيان المرأة في دبرها، وذلك أن إتيان المرأة في دبرها ليس من الموضع الذي يضع فيه الإنسان حرثه، فإن الله عز وجل حينما استعمل هذه العبارة أو وضع هذه العبارة في قوله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم، أراد أن يبين أنه كحال الإنسان في زرعه، فإنه يضع زرعه في الموضع الذي ينبت فيه، بخلاف إذا وضعه في غيره فإنه ليس بزارع وإنما هو عابث، ولهذا قال الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وهذا فيه إشارة في توجيه الخطاب للرجال، باعتبار أن الأمر منهم لغلبة الحياء على النساء، وذلك أن الأصل في ذلك أنه يكون من الرجال لا يكون من النساء. قال فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي هذا أيضا في مسألة الحياطة، وفيه أيضا دلالة وإن كان النصوص في ذلك مستفيضة ودلت عليه في ذلك الفطرة قرينة على تحريم الزنا في هذا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مما يدل على مثل هذا المعنى، أن يسقي الإنسان ماءه حرثا غيره، إشارة إلى مسألة الزنا. ولهذا قال فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني أنه مما هو خاص بالإنسان لا يعتدي عليه غيره، وهذا مما دلت عليه سائر الفطر ودلت عليه سائر الشرائع. قال فأتوا حرثكم أن شئتم، الأمر هنا في قوله فأتوا حرثكم أن شئتم هو الأصل فيه أن الأمر إذا جاء بعد الحظر أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا من القواعد التي اختلف فيها العلماء في الأمر إذا كان بعد الحظر على ماذا يدل، على ماذا يدل. منهم من قال أنه يدل على على على على الوجوب، ومنهم من قال أنه يرجع إلى ما كان عليه، ومنهم من قال أنه يكون على الإباحة. والأظهر في ذلك أن الأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فيكون حينئذ حكم إتيان النساء هو حكم إتيانهن قبل ورود الحيض عليهن، لا فرق في ذلك، وهذا كأمر الله عز وجل بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فالله عز وجل أمر به والأمر في ذلك كحكمه قبل ذلك. قبل ذلك نقول الإنسان إنه إذا أراد أن يؤدي الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة فإنه يجب عليه ألا يؤديها إلا على طهارة، ولكن تقيد ذلك بالقيام أن هذا لمن كان على غير طهارة، فحكمه قبل القيام هو أن من كان على غير طهارة يجب عليه أن يتطهر، ومن كان طاهرا فإنه لا يجب عليه بل يستحب له. ولهذا ذهب بعض العلماء من يقول إن الأصل في ذلك الوجوب أوجب التطهر لكل صلاة، وهذا مروي عن سعيد بن المسيب، رواه أبو داود الطيالسي في كتابه المسند عن سعيد بن المسيب، ولا أعلم من وافقه عليه. قال الله جل وعلا فأتوا حرثكم أن شئتم، في قول الله جل وعلا أن شئتم، منهم من حمل ذلك على معنى أين شئتم، وهذا إلى حال الموضع الذي يأتي به الإنسان امرأته والهيئة التي يأتي بها الإنسان امرأته، ومنهم من حمله على الزمن أن شئتم، ومنهم من حمله على المعنيين، ومنهم من حمله على المعنيين، وهذا هو الأظهر. والذي ينظر في كلام المفسرين من السلف في هذه المعاني، منهم من يحمله على الزمان، ومنهم من يحمله على الصفة والهيئة، يعلم أن التنوع في ذلك أنه تنوع، واختلاف تنوع لاختلاف تضاد. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وجاء عن غيره المعنيان. ولهذا نقول إن ذلك يراد به الزمان، أنه يجوز للإنسان أن يأتي زوجه في كل زمن وعلى أي هيئة شرعها الله سبحانه وتعالى، ما لم تكن مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وذلك في إتيان الرجل المرأة في دبرها. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في نزول هذه الآية وسبب نزولها. جاء في ذلك جملة من الأسباب، وقد أورد ذلك البخاري رحمه الله، وأورد في ذلك سببين. جاء عند البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، أن نافعا كان يقرأ على عبد الله بن عمر هذا القرآن حتى بلغ قول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال أنزلها الله عز وجل في إتيان النساء في أدبارهن. وكذلك أيضا قد أخرج من حديث محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن ذلك نزل في قول اليهود، أن الرجل إذا أتى المرأة في دبرها من قبلها خرج أو ضاء أو وقدر ولد، كان الولد في ذلك أحول، فأنزل الله عز وجل قوله جل وعلا هذا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وجاء هذا أيضا عن جماعة من المفسرين كما رواه ابن جرير الطبري من حديث أبي جعفر عن أبيه عن الربيع، وقال به أيضا جماعة من المفسرين. وقد يكون للآية أكثر من سبب، وذلك أنها جاءت في نزولها على معاني أو استفهامات متعددة أو لأسباب اقترنت أو لأسئلة وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تتضمن حكما واحدا في نهايتها أن ينزل فيها حكم من الله جل وعلا. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك مبينا جملة من المعاني، منها تحريم إتيان النساء في حال الحيض، تحريم إتيان النساء في دبرهن. الأصل في ذلك الحل من جهة إتيان الرجل لزوجته، من جهة إتيان الرجل لزوجته من جهة الزمان، وكذلك أيضا الهيئة. هذا فيه دلالة أيضا على ما تقدم أنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته على أي هيئة كانت خلافا لليهود، خلافا لليهود الذين يمنعون من إتيان النساء من أدبارهن في قبولهن. فجاء ذلك الأمر من الله، حث أو الإذن من الله سبحانه وتعالى على ذلك في قوله جل وعلا: فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. أن شئتم إشارة إلى أي صفة كانت، ما لم يكن ذلك إتيانا للمرأة في دبرها. وتقدم معنا الكلام في مسألة إتيان المرأة في دبرها، وذكرنا في ذلك جملة من النصوص عن جماعة من السلف، وذكرنا أنه جاء عن عبد الله بن عباس كما جاء من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه كان ينهى عن ذلك ويقول هو كفر. وجاء ذلك عن أبي الدرداء كما رواه النسائي من جرير الطبري من حديث قتادة عن أبي الدرداء أنه قال هي كفر. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه قال: ويفعل ذلك مسلم. روى ابن جرير الطبري من حديث عبد الملك ابن مسلمة، وقد تفرد به من هذا الوجه عبد الملك ابن مسلمة، وفيه ضعف، يرويه عن الدراوردي عن زيد بن أسلم أنه قال عن محمد بن المنكدر في جواز إتيان، أنه يقول بجواز إتيان المرأة في دبرها، وهذا تفرد به عبد الملك وهو ضعيف، قد ضعفه أو لينه جماعة من الحفاظ كأبي حاتم وكذلك أبي زرعة وغيرهم. والمعروف في أقوال السلف عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين القول بالمنع والتشديد في ذلك. وقد جاء عن عبد الله بن عمر على ما تقدم الكلام عليه، جاء عنه القولان، والأصح في ذلك عنه المنع، الأصح في ذلك عنه المنع. جاء ذلك عنه من وجوه متعددة، يرويه عنه سالم بن عبد الله ابن عمر، وروي أيضا عن نافع عن عبد الله ابن عمر ذلك، وروي عن نافع عن عبد الله ابن عمر خلاف ذلك. وقد أخرجه البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. وجاء هذا أيضا عن الإمام مالك رحمه الله في قول مشهور عنه، واستقر الأمر في ذلك في مذهب الإمام مالك رحمه الله والمالكية على المنع، وأصبح القول بهذا هو من الأقوال المهجورة عند الفقهاء. وقد حكى بعض الأئمة الإجماع على ذلك كما حكاه النووي وكذلك القرطبي وغيرهم من الأئمة. وقول الله جل وعلا: فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. وقول الله جل وعلا: وقدموا لأنفسكم، حمله بعض المفسرين من السلف كعبد الله بن عباس إلى أنه الذكر عند الجماع، وحمله بعض المفسرين إنه إلى أنه قصد الولد، إلى أنه قصد الولد. جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه من جرير الطبري بقول الله جل وعلا: وقدموا لأنفسكم، قال: هو قول بسم الله عند الجماع. وهذا جاء فيه ما جاء في حديث عبد الله بن عباس وغيره في الذكر عند الجماع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. وهذا نقول هو ذكر عام، وإن قيد في بعض معانيه بدفع الشيطان، إلا أن الإنسان يذكر الله عز وجل سواء غلب على ظنه تقدير ولد أو غلب على ظنه عدم تقديره، كإتيان الرجل لامرأته وهي حامل، فإتيانه لها وهي حامل لا يمنع من ذلك ذكر الله جل وعلا في قوله: وقدموا لأنفسكم، يعني على سبيل العموم، لأنه جاء ذلك بعد قوله: فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. فسواء كان يقطع بأنه يقدر يغلب على ظنه بتقدير ولد، أو كان ذلك بغلبة الظن ألا يقدر باعتبار أنها حامل من جهة أصلها، فقدر الله عز وجل فيما مضى. ولكن الله عز وجل ذكر ذلك هنا في كل مرة في قوله جل وعلا فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، يعني متى شئتم ذلك بإتيان النساء قدموا لأنفسكم. ومن العلماء من قال أنه في هذا إشارة إلى أنه ينبغي لمن للرجل أن يأتي زوجته بقصد التكثر من الذرية. وقد جاء عن ذلك في ذلك جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيروى في ذلك كما جاء في السنن وغيره قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، وقد حسنه غير واحد من الأئمة. والمكاثرة في ذلك فيه إشارة إلى أنه هو الأصل في وهو من الأصول والمقاصد الشرعية في الزواج، وكذلك أيضا فيه إشارة إلى أنه حق للزوج والزوجة، أنه حق للزوج والزوجة على هذا المعنى بقول الله جل وعلا وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. وهنا ذكر وقدموا لأنفسكم يعني للزوج وللزوجة، فالإتيان فيما سبق قال فأتوا حرثكم أن شئتم وقال سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم يعني لكم جميعا. وهذا إشارة إلى أن الولد حق للزوج وحق للزوجة، إلى أن الولد حق للزوج وحق للزوجة. واختلف العلماء في شرط النكاح عدم الولد، اشتراط الزوج أو اشتراط الزوجة عدم الإنجاب. هذا من المسائل التي يتكلم عليها الفقهاء، منهم من يقول أنها شرط باطل، شرط باطل، وهذا على القول بعدم الإنجاب على سبيل العموم من غير تقييد. وأما إذا كان تقييداً كأن يقول لا أريد إنجاباً في شهر أو شهرين أو نحو ذلك فهذا يدخل في مسألة العزل، في مسألة العزل أن الرجل يعزل عن امرأته، وهذا في حكم العزل هل يستأذن الزوجة أو لا يستأذنها هي مسألة يأتي الكلام عليه. شرط الإنجاب جعله غير واحد من الأئمة أنه من الشروط الباطلة، وقد نص على هذا غير واحد كابن قدامة رحمه الله في المغني، وقول جماهير العلماء إلى أن اشتراط عدم الإنجاب المطلق من غير تقييد ومن الشروط الباطلة التي لا يجب للمتعاقد، يجب على المتعاقدين عدم الوفاء بها، لأنه يعطل مقصدا من مقاصد الشريعة. فالله جل وعلا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فجعل الله سبحانه وتعالى بعد امتنانه أن جعل من الأنفس أزواج، جعل الله عز وجل من تلك الأزواج بنين وحفدة، فحث على الاستكثار في البنين وكذلك أيضا في مسألة الحفدة. وهذا هنا في قوله جل وعلا وقدموا لأنفسكم، المراد بذلك هو ما يشترك به الاثنان الرجل والمرأة من جهة الحق في الولد على القول بتفسيرها وحملها على هذا المعنى في قول الله جل وعلا جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني أنه من جنسه، وهذا من منة الله عز وجل وفضله. قال ومن العلماء من قال في مسألة اشتراط عدم الإنجاب لزمن محدود أن ذلك من الشروط الصحيحة، أنه من الشروط الصحيحة، وهذا لا بأس به إذا كان لمصلحة، كأن يكون الإنسان مثلا في دار حرب، كأن يكون الإنسان في دار حرب أو في بلد من البلدان يخشى أن يؤتى بذرية ويكتكبر هذه الذرية وتتأثر بمن حولها باللغة وكذلك الطباع ونحو ذلك، فله أن يشترط عدم الإنجاب لبضع سنين أو نحو ذلك. أما الشرط الدائم فهذا الذي يظهر لي بطلانه وهو شرط غير جائز وأما العزل وما في حكمه من استعمال حبوب منع الحمل أو بعض الأسباب التي تتخذها بعض النساء في منع حملها، فهذا هل يجوز للرجل أن يعزل من غير إذن زوجته أو يجوز للزوجة أن تتخذ سببا لمنع الحمل من غير أن يعلم أن يعلم زوجها. أولاً بالنسبة للعزل، وكذلك أيضاً أن يتخذ الرجل سبباً لعدم حمل زوجته منه، هذا من العلماء من قال إن الولد حق للزوجة كما أنه حق للزوج، وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على منع الرجل من أن يعزل عن امرأته إلا بإذنها. وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث محرر ابن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعزل الرجل عن الحرة إلا بإذنها، وهذا قد حسنه بعض العلماء. وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه، وروي أيضا عن عكرمة وغيره من العلماء. وحكى بعضهم الاتفاق، حكى بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز له، حكاه في ذلك بعض الأئمة كابن هبيرة وكذلك أيضا ابن عبد البر إلى أنه يجب عليه أن يستأذن المرأة. وهذه المسألة عند التحقيق فيها خلاف، جمهور العلماء يقولون بالمنع إلا بإذن الزوجة، وذهب إلى هذا الجمهور وهو قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك وقول أبي حنيفة، وهو أيضا ظاهر مذهبهم. وأما بالنسبة لقول الأئمة من الشافعية فعندهم القول في ذلك على قولين، منهم من قال بالمنع ومنهم من قال بجواز ذلك أن يعزل من غير أن يستأذن، هذا في مسألة الحرة بخلاف الأمة. أما الأمة فله أن يعزل عنها من غير أن يستأذنها، وهذا كما أنه في الرجل مع المرأة كذلك أيضا في المرأة مع الرجل، فليس لها أن تتخذ سببا يكون مانعا من عدم حملها من زوجها إلا باستئذان زوجها وعلمه. وقول الله جل وعلا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بتقوى، أمر بذلك بعد بيان أحكامه سبحانه وتعالى من جهة إتيان النساء، وكذلك أيضا ما يتعلق بإطلاق الإباحة في صفة إتيان النساء وفي الزمان، بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى تحريم إتيان النساء في أدبارهن وإتيانهن في الحيض، أمر الله عز وجل بتقوى، وأن الله جل وعلا رقيب على الإنسان، عليم بتصرفه وعليم أيضا بما تكنه نفسه، وذلك من عمل السوء أو حبه ومقصده وغير ذلك. ولما كانت هذه الأمور من الأمور التي لا تظهر غالبا للناس أكد الله عز وجل الأمر بتقوى بالتذكير بلقاء الله سبحانه وتعالى وسؤال الإنسان عما أمر الله عز وجل به الإنسان من جهة امتثاله، هل امتثل في ذلك أو لم يخالف، ولم يكتفى في هذا السياق بالأمر بتقوى الله عز وجل، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى عباده ذكورا وإناثا بلقاء الله جل وعلا في الآخرة، وهذا من باب التذكير، ولكنه جاء بسياق أو بلفظ التعليم في قوله جل وعلا واعلموا أنكم ملاقون، يعني تذكروا ما جهلتم أو ربما يغفل عنه الإنسان أنكم معروضون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فسائلوكم عن تلك الأمور، فخشية الله عز وجل في حال سر الإنسان ينبغي أن تكون حاضرة كحاله في أمر علانيته. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن ما كان من الأمور الخفية عن الناس وعن أنظارهم ونحو ذلك أنه ينبغي الإنسان أن يربطها بالحساب والعقاب، وأن يشدد في ذلك في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وأداء حقه جل وعلا. وفي قوله جل وعلا واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، في هذا بإشارة وإن لم تكن صريحة إلى رؤية الله سبحانه وتعالى لأهل رؤية الإيمان لله جل وعلا، وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الذين امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. والأصل في اللقاء أنه يكون كفاحا الأصل في اللقاء أنه يكون كفاحا ويكون برؤيا. فإذا التقى فلان بفلان والتقى أحد بأحد فإنه يكون كفاحا، هذا هو الأصل. وقد اقترن ذلك بتبشير أهل الإيمان، أي من امتثل أمر الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يجازيه خيرا على امتثاله. وهنا في قوله جل وعلا وبشر المؤمنين ما توعد الله سبحانه وتعالى من خالف أمره، وما ذكر الله عز وجل عقابه، وإنما ذكر تبشيره لأهل الإيمان الذين امتثلوا ذلك إحسانا للظن في ذلك، لأن هذا الأمر يتعلق بأمر باطن. وما سألوا أيضا عن ذلك عن إتيان النساء وهن حيض، معلوما أن مثل هذه الأمور لا تظهر للناس فيعاقب عليها الإنسان، كحال مثلا مما يظهر من علامات السكر، أو ما يكون مثلا من حال الإنسان في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في الأمور الظاهرة التي تشتهر أو تقع في أسواق الناس من أمور الربا أو بيع الحرام أو نحو ذلك، فهذا يقع فيها لغة التشديد والتهديد في حال المخالفة. ولكن هذا فيه إحسان ظن بأهل الإيمان أنهم يمتثلون أمر الله، خاصة من سأل تورعا، من سأل في ذلك تورعا. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله هم الذين بادروا بالسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك، ولهذا جاء الأمر بالتذكير بلقاء الله سبحانه وتعالى وتبشير أهل الإيمان بامتثال أمره سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إنه ينبغي أن يلان مع الإنسان إذا جاء سائلا مستفصلا، فإنه يغلب على حاله الورع فيقابل بالتبشير واللين، بخلاف الذي لا يأتي سائلا وإنما يوقع على الذنب الذي وقع فيه من غير علمه، أو ربما كان على ذنب ولم يخبر به أو لم يبحث عنه وبقي على ذلك طويلا، أنه يقرع في ذلك ويشدد عليه ما لا يشدد في غيره عمن جاء سائلا أو مستفتيا فيحسن الظن به. وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بأحكام الحيض وكذلك أيضا ما يتعلق بإتيان النساء سواء كان ذلك في أدبارهن أو في زمن الحيض أو إتيانهن على سبيل العموم، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا نهيا عن أن يجعل الإنسان ربه عرضة لأيمانه، والمراد بذلك هو تقوية لما يحلف الإنسان به على ألا يأتيه من أمور البر. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، المراد بذلك هي قوة للأيمان، هذا على قول جماعة من المفسرين، ومنهم من قال المراد بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى معترضا على لسان الإنسان في كل يمين حتى يجعله حاجبا له عن أمور الخير. وهذه نزلت في من يجعل الله سبحانه وتعالى مانعا له عن امتثال أمره من تقوى الله سبحانه وتعالى أو صلة أرحامه، أن تبروا يعني تبروا من أمركم الله عز وجل ببره من الوالدين والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والأقارب وغير ذلك، أن يحلف الإنسان يمينا ألا يصل عمه أو ألا يصل خاله ألا يصل أمه أو نحو ذلك، فإذا سئل عن ذلك قال أقسمت تعظيما لله ألا آتي ولا أريد أن أخالف يميني، فالله عز وجل نهى عن ذلك، قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي تجعلوها قوة لأيمانكم تمنعكم من عمل البر، يعني أنكم لو حلفتم في ذلك فأتوا الأمور الخيرة لأنكم خالفتم أمر الله عز وجل بجعل ذلك مانعا من الخير. لماذا؟ لأن الله أمركم بذلك قبل أن تحلفوا، فالأمر قد وجد قبل إتيان الحلف، الأمر وجد قبل إتيان الحلف، فأنتم الذين عارضتم أمر الله، فما جاء أمر الله بعد اليمين التي صدرت منكم. ولهذا كانت اليمين باطلة التي ترد من الإنسان في عدم فعله لواجب من الواجبات. فالله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح ذات البين، وأمر الله جل وعلا ببر الناس سواء كان ذلك من الأقربين ممن أوجب الله عز وجل صلته أو إعانة المحتاجين، والفقراء والمساكين وإغاثة الملهوفين وغير ذلك، فإذا حلف الإنسان يمينا ألا يصل رحمه أو ألا يبر من هو بحاجة إلى بره وحلف على ذلك، هذا قد خالف أمرا أمر الله عز وجل به، فهو قد جعل يمينه معارضة لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله جل وعلا به، ولهذا كانوا يحلفون على شيء من الأمور التي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فيجعلون تلك الأيمان عرضة لمخالفة أمره من التقوى والبر والإصلاح بين الناس. وفي هذا دليل على أن الأيمان في ترك عمل الخير أو الأمور الواجبة على سبيل التخصيص أنها أيمان باطلة، ليس للإنسان أن يمتثلها، وإنما الخلاف في الكفارة فيها، فهي يمين باطلة لم تنعقد أصلا، أم هي يمين انعقدت ثم أمر الله عز وجل بعدم الوفاء بها. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من العلماء إلى أن الإنسان إذا حلف على حرام فيمينه منعقدة، ولكنه لا يجب عليه أن يفي بها، وذلك القول ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أهل الرأي، وقال بحنيفة، وذهب إليه سفيان الثوري وغيرهم من الأئمة، ويستدلون بهذا القول بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة، وكذلك أيضا من حديث عمران ابن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، فالله عز وجل أمر بكفارته لانعقاده مع كونه على حرام. جاء هذا في حديث عائشة وعمران بن حصين، ولكن قد حكم غير واحد من الأئمة بالاضطراب على هذين الحديثين، كما جاء ذلك عن جماعة من الأئمة، وذلك أن حديث عائشة عليه رضوان الله قد تفرد به سليمان بن الأرقم وهو متروك الحديث، وأما حديث عمران بن حصين فقد جاء من حديث زهير بن محمد عن أبيه وأبوه مجهول، وقد عل هذين الحديثين غير واحد من الأئمة من الحفاظ وهو كذلك. وأما بالنسبة للنهي عن الوفاء في ذلك فهذا هو ظاهر متضمن لهذه الآية، وهذا قول جمهور العلماء إلى أنه لا كفارة في نذر الحرام. فإذا نذر الإنسان أن لا يصل أمه، أو نذر الإنسان أن يشرب خمرا، أو يفعل أمرا محرما، فالعلماء يتفقون على عدم الوفاء بالنذر، وإنما يختلفون بالكفارة، ويختلفون أيضا في مسألة الكفارة، هل يجب أن تكون سابقة لمباشرة الإنسان لنقض تلك اليمين؟ هذا أيضا من مواضع الخلاف عندهم، والأظهر في ذلك أن اليمين المحرمة لا تجب فيها كفارة كمن حلف على شيء محرم. وأما بالنسبة للأمور المباحة فإن الإنسان إذا نذر نذرا على شيء من الأمور المباحة أن لا يفعلها ثم أراد أن يفعلها فلمصلحة الراجحة في ذلك، فنقول حينئذ فإنه يجب عليه في ذلك الكفارة ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف عند العلماء في مسألة التزامه بالترك أو عدم التزامه، وكذلك أيضا ما ظهر له من الأمور الخيرة هل هي من حظوظ النفس أو من عدمها، وذلك تعظيما لتلك اليمين. فهل النذر ملزم بذاته للإنسان؟ هل هو ملزم بذاته يجب عليه أن يفي، أم هو خيار إما أن يلتزم أو يكفر؟ هذا أيضا من مواضع النظر. الأصل في هذا الإلزام أنه ملزم له يجب عليه أن لا يخالف يمينه ونذره. وأما بالنسبة للكفارة ليست ناقضة للنذر بكل حال، ويشتد في ذلك إذا كان ثمة مصلحة شرعية على النذر في ذلك، كمن نذر أن يدع مكروها أو يدع في ذلك محرما. ومن نذر على ترك شيء أو فعل شيء وهو من المباحات فيجب عليه أن يفي بنذره، وإذا لم يفي وأراد أن يكفر هل نذره في ذلك أو نقض لنذره يأثم به لأنه خالف أمر التعظيم؟ من العلماء من قال أنه يجب عليه أن يفي بنذره لأنه حلف بالله وخالف تعظيم تلك اليمين أو ذلك النذر. ومن العلماء من قال إن التعظيم يزول بالتكفير، إن التعظيم يزول بالتكفير، وذلك أنه إذا كفر فإن الكفارة في ذلك هي تعظيم لمن حلف به أو تعظيم لذلك النذر، حتى لا يتخذ الإنسان اليمين أو النذر من الأمور التي تجري على لسانه من غير اكتراث أو مبالاة. ولهذا نقول إن الإنسان الأولى أن تكون كفارته في ذلك قبل مباشرة لمن نذر عنه. وهذا من مواضع الخلاف، ويأتي لعلنا في بعض المواضع الكلام على ذلك عند كفارة اليمين. وأما ما كان معناه دال على تحققه من غير تحقق صورته فهل يجب في ذلك عليه الكفارة؟ كالإنسان الذي مثلا يحلف على شخص يحلف عليه يمينا يقول علي اليمين أو والله إلا تتعشى عندي أو تتغدى عندي، ثم خالفه في ذلك، هل يجب عليه في ذلك الكفارة أم لا؟ هل يجب عليه في ذلك الكفارة أم لا؟ جمهور العلماء يقولون بوجوب الكفارة، يذهب بعض العلماء وقالوا ابن تيمية رحمه الله لأنه لا يجب عليه الكفارة، لا يجب عليه الكفارة. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه أراد إكرامه، وهذا الكلام إكرام، وهذا الكلام إكرام، فيتحقق منه ذلك، لأنه يريد الرجل أن يكرم ضيفه فامتنع ضيفه من الإتيان إليه، أراد من ذلك إكراما له وتحقق له ذلك المعنى. قال ولما تحقق ذلك المعنى لم ينتقض تلك اليمين، وهذا قول له حظ من النظر. وقول الله جل وعلا عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني أن لا تبروا، وإنما لم يذكر هنا لا اللام هنا لظهورها في السياق، وهذا محل اتفاق على هذا التأويل. ومنهم من قال أن هنا من معانيها النفي، وذلك أيضا قالوا وذلك كبعض المعاني في قول الله جل وعلا ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، أي لا يعرفنا فلا يؤذين، وهذا من المعاني الصحيحة في بعض السياقات، يبين لكم أن تضلوا أي لا تضلوا وكذلك أيضا لأيمانكم أن تبروا أي لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس. فالإنسان إذا جعل اليمين عرضة، إذا جعل الله عز وجل عرضة ليمينه فتكون سبيلا في عدم تقوى الله، وكذلك عدم البر وصلة الأرحام، وكذلك الإصلاح بين الناس، فإنه يجب على الإنسان عدم الوفاء بها. وقول الله جل وعلا وتصلحوا بين الناس فيه إشارة إلى أهمية الإصلاح بين الناس، وأنه يقدمها الإنسان على كثير من المصالح الشرعية فضلا عن المصالح غير الشرعية من الأمور الدنيوية وغير ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وغيره عن خير الأعمال، قال الإصلاح بين الناس، قال وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا في ختام هذه الآية اسمين عظيمين جليلين له وهو السميع والعليم، إشارة إلى أن الأيمان غالبا تكون من الإنسان بينه وبين ربه، أي أن الله عز وجل الذي أمركم بذلك ونهاكم عن أن تجعلوا تلك الأمور عرضة لأيمانكم يسمع أيمانكم ويعلم سبحانه وتعالى غلظها في نفوسكم والوجل الذي تجدونه منها عند المخالفة في ذلك، ومع ذلك أمركم الله عز وجل ألا تجعلوها عرضة لإيمانكم فتكون مانعة لكم عن البر والتقوى والإصلاح بين الناس. فلا ينبغي للإنسان أن يجد في نفسه حرجا أو وجلا عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره الله عز وجل به قبل ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى هداه ورضاه وتقاه، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.